من روائع المصحف المجود. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع فقد أطاع الله، ومن تولي فما أرسلناك عليهم